هل يصح أن أخذ جزءا من مهر موليتي؟ ليس للمسلم أن يأخذ من مهر موليتي شيء إلا أبو إلا الأب فقط. الأب له أن يأخذ مالي من مهر بنته كانت سواء كان ثيبا أو بكرة، ما لا يضرها يأخذ من مالها من مهرها ما لا يضرها، أما شيء يضرها لا يأخذ، لكن يأخذ من مالها شيء الذي لا يضرها، لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الدلالة على أن الأب له الأخذ من مال ولده، مثل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. أما أخوها أو عمها أو ابن عمها أو ولدها فليس له الأخذ من مال موليته إلا برضاها إذا كانت رشيدة، إذا أعطته شيء رشيدة مكلفة فلا بأس، ثم يأخذ من مالها بغير إذنها فلا، أو يعطيه الزوج إذا أعطاه الزوج شيئا هدية من الزوج